فقال إنما ذلك العرض. يقال له عملت في يوم كذا وكذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوخش الحساب هلك. فالحساب حسابان: حساب مناقشة وحساب عرض. فمن نوقش الحساب عذب، ومن عرض عليه الحساب عرضا نجا، لأنه من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى أن قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو مصير جميع الناس، كل ينشر له كتابه ويسلم إياه ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم تفضل. والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. والله يجيء يوم القيامة لماذا؟ لعرضنا. نعم، والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت داني. مع أنه والله يجيء يومئذ لعرضنا مع أنه في كل يوم داني. يشير بهذا إلى قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يجيء للفصل بين الخلائق، يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. ومنهجنا في المجيء هو منهجنا في سائر الأسماء والصفات كما دلت عليه النصوص الشرعية، وهو إثبات المجيء على ما يليق بجلال الله وعظمته، لأنه هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، وهو الذي يعلم ما يثبت له وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينفى عنه. إذ لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام المجيء قد ثبت في الكتاب والسنة فالواجب التسليم له دون أن نشبهه بمجيئنا أو ائتياننا أو حركاتنا أو سكناتنا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أموره سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فيجب إثبات صفة المجيء على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ويجب التسليم لهذه القضايا وإن قصرت عقولنا عن إدراك كيفيتها، فإننا خلقنا للتعبد، وعلينا أن نعلم أننا أمرنا بأن ننقاد ونسلم لكل ما أخبر الله به، سواء استوعبت عقولنا ذلك المخبر به أو كيفية ذلك المخبر به أم لا، كيفية ذلك المخبر به أم لا. وكان السلف إذا جاءتهم آيات الصفات أو غيرها من المغيبات انقادوا وأذعنوا وسلموا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلا ارتعد وارتجف واهتز واضطرب لما سمع بعض آيات الصفات، لما سمع بعض آيات الصفات، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي ما بالهم يستسلمون عند المحكم، والمحكم هو ما لا يحتمل إلا أمرا واحدا، والمتشابه ما احتمل أكثر من أمر. والصفات ليست من المتشابه، ولكن يقصد ابن عباس هنا أن العلم بكيفيتها من المتشابه. ما فرق هؤلاء، يعني ما خوفهم وما الذي أدى بهم إلى هذا الحال، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني لماذا يسلمون بالبعض ولا يسلمون بالبعض الآخر، والكل قد جاء من عند الله سبحانه وتعالى. والمسلم إذا أشكل عليه أمر آمن وأذعن بما جاءه ووكل ما لم يعلم علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينفي بناء على كونه لم يفهم ذلك أو لم يعلم كيفيته أو أن عقله يستبعده أو أن علم الكلام والمنطق لا يقره كما قد يتبادر إلى ذهنه أو نحو ذلك مما قد يخطر بباله من الأوهام الشيطانية، بل إنه يذعن ويسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تذعن بذلك يا عبد الله وإن لم يستوعبه عقلك، فتؤمن بمجيء الله جل وعلا يوم القيامة كما تؤمن باستوائه وسمعه وبصره وقدرته وعلمه وإرادته وعلمه ونحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، فتؤمن بأنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، وأما قوله مع أنه في كل يوم داني وقت، يشير بهذا إلى نزوله كل وقت إلى السماء الدنيا في كل ليلة، أو يشير إلى قرب علمه وإحاطته سبحانه، فالبيت محتمل للأمرين، بل وقد يشملهما. فمن جهة دنوه إذا حملناه على النزول دل على ذلك الأحاديث المتواترة التي رواها نحو 70 صحابيا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فلا يجوز تأويل أو إنكار ذلك، ولا القول بأنه نزول أمره سبحانه، وإنما ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يشك في هذا إلا جاهل، لأنه إذا جاء الخبر من عند الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به. إذا سمعت قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تذعن وأن تسلم لما جاء في كتاب الله، فنزوله نزول يليق بجلاله وعظمته، ومجيئه مجيء يليق بجلاله وعظمته. ولا ندخل أنفسنا في مسألة هل يخلو العرش منه عند النزول أو لا يخلو، وإن كان بعض أهل العلم يرجح أن ينص بأن العرش لا يخلو منه، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى التوقف، الإيمان بالنزول وترك ما سوى ذلك ووكل علمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والذي أوقع كثيرا من الناس في الشبه هو تعلقه بكلمة كيف، لأنه يدخل نفسه حينئذ فيما لم يكلفه الله تبارك وتعالى بطلبه، وما لم يتعبده الله به. فلسنا متعبدين بالعلم بالكيفيات، وإنما متعبدون بالإذعان والاستسلام والانقياد لما أمر الله به، وللبعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويجوز حمل ذلك على دنوه في علمه، فمع كونه فوق جميع خلقه مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فإنه في الوقت نفسه لا تخفى عليه خافية، بل يعلم كل شيء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، فعلينا أن نذعن لذلك وأن نستسلم له وأن نؤمن بصفتي المجيء والنزول اللذين جاء بيانهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصل البيت يا شيخ في كل وقت وليس كل يوم. ها؟ والبيت كل وقت وليس كل يوم. هو إذا قال في كل وقت فإنه يعني بذلك قربه العلمي، يعني بذلك قربه العلمي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم. ولكن إذا قصد في كل وقت نزوله كما أسلفنا فالمقصود إثبات صفة النزول على وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ولا يظن بهذا أي تأويل يمكن أن يخطر بالبال أو مما ينبغي للمسلم أن يتنبه له فيؤمن بالنزول والمجيء وبسائر صفات الله جل وعلا وبأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان، والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. ونقف على مذهب الأشاعرة في هذا الباب ليكون درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.